حصريا على موقع djkimo.com. هو الشغل النهاردة كده هنا بستنى وليل الشمع سهرانا في ليلة حب وأهلا أهلا أهلا حلوة أهلا حلوة شايلها عيون بتحب. حصريا على موقع djkimo.com. شايلك مطرحك في القلب شايلك مطرحك في القلب واتسوق ليلي واتسوق لأجمل وعد شرباتي شفعي في الوقت وأقول لك دوق حلاوة القرب وبعد البعد البعد البعد البعد البعد أنا بستنى هتسقفوا معايا نفسح دونك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت نفسح دونك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت مش مرة ولا مليون انا عمري كله مش مرة ولا مليون العمر كله يلا بينا ما شفتش حد فيكم ماركة يا مرحبا بيكم في المنافسة انا سعيد وانت اتاكد انت انت سلطان السلطان انت انت سلطان السلطان انت انت انت انت انت انت انت سلطان السلطان انت انت سلطان السلطان انت انت وانت حس حس تكوني وأكون ليلى وأنا المجنون ونغني أي عيون تحسب علينا الوقت هاخدك وقلب في الكون وأطير بقلب حنون هاخدك وقلب في الكون وأطير بقلب حنون لو قالوا ده مجنون هقول له مش لا هاخدك وقلب في الكون وأطير بقلب حنون حصريا على موقع DJ Kimo.com بقلب حنون لو قالوا ده مجنون هقول له هو مشتاق نفس حضنك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت نفس حضنك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت مش مره ولا مليون حصينا يا جدعان الله اكبر عليكم